بسم الله الرحمن الرحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، أن يتقبل منا رمضان وأن يبلغنا رمضان أعواما عديدة. درس النهاردة إن شاء الله لقاء اليوم برضه هو نوع من الدردشة شوية. موضوع كنت خطبت فيه النهاردة خطبة الجمعة، هشرح الفكرة باختصار وأكمل فكرة الموضوع. وإن كان أنا خطبت خطبة الجمعة كان شرح مثل سورة إبراهيم: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. كان الغرض من شرح المثل في الخطبة الكلام عن الثبات، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وتكلمت عن ألوان النعيم في الطاعات. عايز اتكلم النهاردة ونكمل بعض النقولات عن اهل العلم عن معنى مسألة النعيم واللذة والمقابل لها العذاب والألم. مسألة اللذة في الدنيا ومسألة الألم مسألة اصلا بتشغل عقلاء الفلاسفة من زمان. يعني كتير من الناس يقعد يفكر ليه في ألم في الدنيا وايه هي اعلى لذة، وتلاقيهم قاعدين يتناقشوا هل اللذات الحسية اعلى لذات، طب واللذات المعرفية؟ وتجد بعض الناس من الفلاسفة شايف ان اللذة المعرفية هي افضل، وبعض الناس اللي اختاروا مذاهب من الشهوات شايف ان لذة الجسد. طب هل اللذات دي بيعقبها الم؟ وتلاقي ندخل عند اهل الايمان بعيدا بقى عن الكفار، ليه ممكن واحد يستلذ بشيء من الشهوات وبعد كده يشعر بنوع من الضيق في الصدر؟ ليه شعر بهذا الضيق؟ هل ده شيء موجود عندنا في الشريعة ولا هو بيشعر ده من باب انه بيلوم نفسه؟ فده المعنى اللي انا حابب اتكلم عنه، ولا سيما ليه عايز اتكلم في الموضوع ده. احنا في عصر اصلا الرفاهية، يعني العصر اللي احنا فيه والامر بيزداد، يعني ان الوقت بقى فيه اهتمام بتفاصيل تفاصيل الرفاهيات. يعني لو انت، وده مثلا قلته في الخطبة، يعني لو انت عايز تروح تقعد في فندق 5 نجوم تلاقيهم قاعدين يعني شاغلين بالهم، او اي مكان فيه ترفيه هتدفع فيه فلوس، يعني هو عايز يروق عليك وعايزك، مش عارف اللي هو تعبير، مش هتعرف تغمض عينيك من حالة الانبهار. تلاقي مش عارف زرار يحرك السرير، وزرار مش عارف للتلفزيون، وزرار مش عارف يعمل ايه، كل حاجة بالزراير. وده في العربيات في حالة من الرفاهية، اهتمام بالتفاصيل. وايضا في المتعة البصرية في اليوتيوب، تلاقي مثلا عايزين يغطوا كل الاهتمامات من اسفل شيء من الحديث في الاباحية والكلام في الكوميديا، ويخاطب ناس كبار السن ويخاطب الصغيرين ويعمل افلام كرتون للصغيرين ويعمل افلام كرتون للناس الوسط، وتلاقي فيه اهتمام للمتعة البصرية بكل التفاصيل. كل هذه الامور لان الانسان طاقة محدودة بتزاحم الانسان، بتزاحم قلب الانسان، بتزاحم نفسية الانسان. فيجي الانسان يتلقى الحق، الحق ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيل، الحق ثقيل. والدرس النهارده واضح انه ثقيل هو كمان ولا ايه؟ صلوا على النبي. انا حاسس ان دخلت في الموضوع معايا ولا ايه؟ الف وارجع ونبدا ولا تمام كده؟ تمام. ان الرفاهيات الزايده ديت وحاله الشتات النفسي والشتات البصري والرفاهيه الزائده والمشاعر، انت مشاعرك مستثاره دائما. يعني افترض انه دايما بضرب المثل ده، انت الجسد جوه، نفترض انه فيه زراير كتير، زراير للخوف وللامل وللشهوه، مشاعرك عباره عن زراير. اللي انت بتتلقاه بيضغط على كل الزراير دي. يعني لو ما تقعد على اليوتيوب مثلا او على الفيسبوك او واتيفر، تقعد تقلب في السكرولينج بتاعك ده، المقاطع دي ممكن تلاقي مقطع ضغط على زرار معين في الاكتئاب مثلا، سود لك الحياه في المستقبل، واللي بعده نوع من الهزار، واللي بعده نوع مش عارف من الاماني، وهكذا. فدايما مشاعرنا مستثاره، خلاص، والانسان بيجد لذه لهذا. فيجي الحق ثقيل لا يجد مكانا، او احنا بنسمعه ونعديه نزحلقه، الكلام ده بالنسبه لنا لا يفعل فعله في واقع، في حين ربنا بيقول لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. لكن زي ما بيتكلموا العلماء في حاجة اسمها المحل القابل، ان في مكان يتلقى هذا الوحي. محل القابل ده بقى مشغول، ما عادش قابل، ما عادش عنده مساحة انه يتلقى الحاجات دي كلها. طيب ربنا سبحانه وتعالى كيف يربي عباده؟ قضية النعيم واللذة اللي احنا والألم اللي هنتكلم عنها النهاردة ان شاء الله، ان انت عايز تزاحم النعيم الدنيوي الموجود ده بنعيم الطاعات. فانت لو دقت نعيم الطاعات هتبدأ تشتاق الى الطاعة، وهيبقى عندك محركات مختلفة للطاعة اكتر بس من فكرة انك عايز الثواب، لانك عايز الثواب ده شيء مهم جدا، بس هو شيء معرفي ذهني، انت عارف ان ده شيء كويس وبيجلب الثواب. لكن انت ما دقتش طعم قيام الليل، وما دقتش طعم الانفاق، وما دقتش طعم الحلم، وما دقتش طعم الصبر في سبيل الله، ما دقتش هذه الأطعمة من النعيم الطاعات، فبالتالي انت مش مشتاق اليها، انت عارف بس عنها وممكن تعملها من باب بعض الاوراد وخلاص. فبتيجي الحاجات التانية تزاحمها، لان الوقت الحاجات التانية بتضغط على المشاعر، فانت لازم يكون عندك مشاعر مقابلة. يعني اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. احنا قلنا قبل كده في درس ان الهموم تقابل بالهموم، فبالتالي هم الدنيا لازم يقابل بهم الآخرة، مش بس معرفة الآخرة. معرفة الآخرة شيء جيد، ومعرفة حقارة الدنيا شيء جيد، لكن لن تستطيع أن تزاحم هموم الدنيا إلا بهموم مخالفة. وهكذا النفس إن لم تشغلها بالحق، زي ما بيقولوا الكلمة المجملة، إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فبالتالي أنت لو ما دقتش ألوان من النعيم معينة من الطاعات، انت مش عارف تكمل في صعوبة هذه الحياة، لان النعيم التاني بقى فظيع، بقى متنوع جدا، بقى يعني بيخطف العين والابصار والاسمع، بقى ممكن يخطف الانسان يخليه اللي يخليه يصبر على ده، وكل ما يرتقي اكتر ويضغط عليه اكتر بيترك هذا. فلابد ان هو يدخل في حياته لذات من الطاعات. وكمان مش بس اللذة ونعيم هو اللي بيحرك الانسان، الالم. لذلك ربنا يخوف الإنسان من النار، لأن النار مؤلمة، وربنا قال إنه جعل النار في الدنيا تذكرة، لأن النار لما بتيجي تتلسع، ربنا يعافينا، بتيجي تتلسع من النار وتتذكر نار الآخرة، الألم ده يخليك تنصرف عن الشهوة. فبالتالي ترك الشهوة وترك حاجة زي الإباحية وترك الفضول اللي موجود، فضول النظر اللي موجود على السوشيال ميديا، والبعد عن كل هذه الامور، لازم يكون في مشاعر مقابله، مش بس بالذهن. والمشاعر دي نوعين، مشاعر انك متمتع باشياء اخرى من الطاعات، لانك انت هتترك لون من الوان النعيم فلازم تتجه الى نعيم اخر، ولازم تكون خايف من ربنا سبحانه وتعالى. والخوف ده ما يبقاش خوف ذهني، الافكار دي يعني انت ممكن تحس ان هي دسمه شويه، هبسطها ونجيب امثله كتير ان شاء الله. تاني، عشان تبتعد عن النعيم المربك الموجود الوقت اللي بيخليك تنصرف عن الطاعات، انت لازم يكون عندك نوعين من المشاعر. لازم يكون عندك نعيم مقابل، انت بتستلذ بالطاعات، مش بس بتعمل الطاعات، انت بتستلذ بهذه الطاعة. زي الصحابي اللي كان واقف يصلي، وقيل انه كان بيقرأ سورة الكهف او غيرها من السور، وجاء اكتر من سهم ضرب فيه وهو في حراسة المسلمين، فقال كنت في سورة كرهت أن أركع قبل أن أتمها. هو يا جماعة هنا مش بيتكلم على الواجب والفرض والنفل والسنة، مش بيتكلم على كده، ولا بيتكلم مثلا على إن هم الدين أو ثغور المسلمين، بالعكس، ولو كان فكر كده كان سلم بسرعة عشان يلحق، لأن السهم اتضرب فيه وكان ممكن يموت ويقتحم وهو واقف بيحرس المسلمين. هو بيتكلم عن نعيم معين ذاقه غطى على ألم السهم. ففي سهام بتضرب فينا، انت محتاج لون من الوان النعيم. لذلك لما دخل الصحابي واكثر من حد على النبي صلى الله عليه وسلم، وجد قدم النبي صلى الله عليه وسلم تورمت، فاستغرب، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بتعمل كل ده وقد غفر لك ما تقدم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، قام حتى تورمت قدماه. انت فاهم يعني ايه تورمت القدم؟ يعني ايه؟ وتورمت مش من الجري، انت ممكن بتيجي تجري وتلعب كوره وتتخبط رجلك تورم، لكن عشان تورم من الوقفه انت محتاج تقف فتره طويله ومستمره وعلى اكتر من يوم. فالمشهد يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهمش كنت اقوم حتى تتورم قدمي، ده مشهد هم شافوه، يعني مش قال لهم قمت حتى تورمت قدمي، لا، صلى الله عليه وسلم هم شافوا المشهد، فهم شافوا اثر القيام في قدم النبي صلى الله عليه وسلم. فأكيد في مشاعر في القلب غطت ألم القدم. وهكذا الإنسان لازم يكون عنده مشاعر تغطي، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن أنت عندك مشاعر أعلى خليك تعرف تكمل في الطريق، وترجون من الله ما لا يرجون. ومش بس مشاعر النعيم، مشاعر الخوف من الألم، فتجد أن ربنا سبحانه وتعالى لو اراد بك خيرا تلاقي ربنا بيعاملك معامله خاصه، انك لما بتغلط بتتقرص، بيتعاملك قرصه في ودانك كده، ما تعملش كده تاني. ربنا يربي عباده، بتبقى عارف ان بعد المعصيه دي او بعد الموقف ده صدرك بيضيق والحياه بتضلم، وبتقعد عايز ترجع للحظات الصفاء مع الله سبحانه وتعالى. هذا من رحمه الله ان ربنا يعاملك كده، لان زي الطفل كده، الطفل انت دلوقتي لو جيت جبت له كوبايه الشاي ومهما تقنعه دي سخنه دي احلى، مفيش، هو يتلسع يتالم، الالم ده يتخزن في الذاكره، يجي بعد كده تقدم له كوبايه الشاي هو يشوفها يقول اوف، الذاكره هنا اشتغلت على المستوى الحسي، وده اسهل مستوى من مستويات التذكر. تاني، ده اسهل مستوى من مستويات التذكر. فبالتالي انت لما بتيجي بتعمل معصيه او تقع في غيبه او تفرط في اشياء معينه فتتقرص قرصه جامده في حياتك، فيجي الشيطان يجيبها لك تاني تقول له لا مش هعملها، انا دقت الم ده قبل كده، انا حياتي بتتكركب لما بعمل المصيبه دي، انا مش داخل المنطقه دي تاني. ده من رحمه الله ان ربنا بيعاملك. فبالتالي مساله النعيم ومساله الالم مساله اصلا من اهم الاشياء في السير الى الله سبحانه وتعالى. تمام كده، واضح الفكره الاساسيه للدرس. طيب فالعلماء بيقولوا ان الطاعات ومن رحمه ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل الطاعات شيئا واحدا، وده شيء عجيب. يعني من احد اللي اتكلموا في سوره تفسير سوره الكوثر، مش مشهور يعني، بيقول ايه، بيتكلم عن الصلاه، فصلي لربك وانحر، هو يعني ده كتاب مخطوط يعني ولسه طبع حديثا كم صفحه كده، بيقول ان سلوك سبيل الوصله بالصلاه، انك توصل لربنا بالصلاه، الحري بصرف كل العنايه اليه. تمام، واتكلم عن اهميه الخشوع، كلام بديع يعني بصراحه بس عشان الوقت، اهميه الحضور، انك انت تكون حاضر ذهنيا في الصلاه. وبعدين بيقول ومن راسخ في العرفان لم يزل مترقيا في مقامات الشوق، اللي يعرف ربنا صح يبدا عايز يرتقي في مقامات الشوق. طب لغايه امتى؟ لم يزل مترقيا في مقامات الشوق متلقيا من لطائف المدد ما لا ينتهي الى امد ولا يقف عند حد. على طول كل مره، مش لازم كل مره، كل فتره يدوق طعم جديد في الصلاه فيظل مشتاق. ومن رحمه ربنا، كان السؤال ده اتسال زمان، سمعته زمان، اتسال محمد راتب النابلسي، ليه ما بنلاقيش نفس اللذه بتاعت الطاعه اللي عملناها اول مره لما بنكرر الطاعات؟ يعني اول مره نزلت اصلي الفجر في المسجد كنت حاسس بلذه جميله، مع الوقت اللذه دي خفتت، فبقيت انزل للمسجد اصلي الفجر مش حاسس بنفس اللذه. مش فاكر نص اجابته، لكن اللي انا فاكره من اجابته ده من رحمه ربنا لتستزيد من الطاعات، لان انت لو فضلت بتدوق نفس اللذه خلاص هتكون مكتفي، مش هتبحث عن شيء اخر. لكن انت تخيل قاعد بتدور مثلا على مسجد بيصلي اطول، او اكتشفت انك بتروح متاخر، طب انا اروح بدري وادعي ما بين الاذان والاقامه، وبعدين ده انا ما كنتش مركز في السنه، ده انا ركز في السنه، وعندك اكتشف ده انا ما صليتش قيام ليل، ده انا اصلي قيام ليل وبعد كده انزل صلاه الفجر. فانت قاعد بترتقي، والطاعات ومقامات الايمان لا نهايه لها. خدوا بالكم يا جماعه، في فرق رهيب ما بين عدم الشبع هنا وعدم الشبع هنا في المعاصي. يعني ثابت البناني اظن من التابعين وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصف بديع، كان تلميذ انس بن مالك، وانس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. فثابت بيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشبع من الصلاة. شوف التعبير، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه؟ لا يشبع من الصلاة. وفي نفس الوقت شوف المقابل الرهيب العكسي، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث. عطشان دايما، هذا عطش ألم وهذا عطش شوق. ده عطش يدفع الإنسان للاستزادة في نوع من الشوق والمحبة واللذة. العطش التاني عطش ألم لا يرتوي أبدا، فقاعد بيلهث شهوة ورا شهوة، ويدور مقطع ورا مقطع وفيديو وهكذا. زي تلاقيهم بيتكلموا، اللي بيقع في ملف الإباحية ده بيقعد ينتقل من دركة إلى دركة إلى دركة، وبيعملوا ازاي هو واقف لغايه فين عن طريق مجموعه من الاسئله، انت نزلت لانهي درجه من الدرجات، ولا نهايه لها. وفي كل الشهوات كده، في المال لو ان لابن ادم واديا من ذهب لابتغى له ثانيا، ولو ان له واديا لابتغى لهما ثالثا. فشوف ازاي الانسان خلق بهذه الطريقه. لذلك اثر ابن مسعود قال: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، فاما طالب العلم فيزداد رضا من الرحمن، وطالب المال يزداد بعدا. فبالتالي شوف التعبير المن همان، مع ان ده سبيل الخير وده سبيل ضلال، لكن هذا طريق مليء بالنعيم واللذة، والطريق الثاني مليء بالألم والتنغيص والنكد، تمام، وحالة الضيق والكرب في هذا الطريق. وهذا من رحمة الله عشان يلف ويرجع تاني، لأن في ناس ربنا بيقول له خلاص امشي بقى، ييسره للعسرة، طريق جهنم متسفلت. أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة، طريق ربنا عافينا بيكون الطريق بالنسبة له خلاص، يعني حتى ضيق الصدر بيجيله على فترات بعيدة. ده يكمل: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. طيب، يبقى إذن مسألة النعيم ومسألة الألم مسألة مهمة في السير إلى الله سبحانه وتعالى. ومن رحمة الله كما قلت، كنت بقرأ لكم كلام الرجل اللي كان بيفسر سورة الكوثر واتكلم على إن مقامات الشوق لا نهاية له، وبعدين قال كلمة جميلة قوي، بيقول إيه: ولم يلزم العبد فيها، أي في الصلاة، أسلوبا واحدا. يعني الصلاة مش إن أنت واقف بس، ولا راكع بس، ولا ساجد بس. شوف صلاة النصارى هم قاعدين على كراسي وراجل قاعد بيعمل وهم قاعدين، شوف يعني اللي هو ايه، نوع من الاسلوب الواحد، هو اصلا متلقي لا يفعل فيها شيئا. الصلاة عندنا مش كده، لذلك احنا بنقول لهم ان صلاتكم غلط. ربنا قال لمريم اركعي واسجدي، تمام، ففي ركوع وفي سجود، وده المريم. فبيقول: ولم يلزم العبد فيها، اي في الصلاة، اسلوبا واحدا. ليه؟ للإشارة إلى أن المواهب اللي بتنزل من ربنا عليك، الفتوحات، أن المواهب متنوعة والمقامات متبينة. فالمصلي ينتقل من الاعتدال، كان واقف، الذي هو المثول بالقلب، إلى خفض جناح الذل ولبس ثوب التواضع والانكسار والانحناء في الركوع، ثم يتدرج في مقام الذل، وقعد يتكلم بقى عن معاني القيام تاني بعد الركوع ومعاني السجود، إلى أن يصل في مقام الشهود ويقف ويقول ويجلس ويقول التحيات لله. فشوف ازاي ان ربنا نوع الوان الطاعات، وده في طاعه برضه. لما اتكلمنا النهارده في الخطبه اتكلمت على مساله الوان الذكر، وان انت مع الوقت كل ذكر بقى له طعم، فبقى سبحان الله وبحمده ليها طعم، ولا حول ولا قوه الا بالله لها طعم. انت انتقلت من مرحله الاوراد الى مرحله الاطعمه. يعني لما كانوا بيكلموا اكتر من حد بيسال شيخ الاسلام: انت ليه قاعد طول الفتره ديت لغايه يعني مثلا يقعد من بعد الفجر؟ خلاص جلسه الضحى خلصت، الناس بقى تصلي ركعتين وتروح، ده اذا قعدناها، ده ممكن يقعد لغايه 9 الصبح او 10 الصبح. هو هنا بينتقل من الورد الى الطعام، فقال: هذه غدوتي. هو بيتعامل هنا بسياسة الغذاء، ولا يشبع الإنسان أبدا من هذا الغذاء، فسالت أودية بقدرها، على قدر وعائه. فكل ما الوعاء بيتسع كل ما بيعوز معاني أكتر، المعاني اللي تدخل أكتر توسع الوعاء القلب بتاعك، فتعوز معاني أكتر، فتستقبل معاني إيمانية أكتر، وتصلي أكتر، وتذكر ربنا أكتر، فوعاء القلب يتسع أكتر، وهكذا الإنسان في حالة ارتقاء دائم في علاقته بالله سبحانه وتعالى. ذلك ابن القيم وهو بيشرح المثل بتاع سورة إبراهيم، وفي أمثلة تانية يعني وهو بيتكلم في مثل سورة البقرة تثبيتا من أنفسهم وغيره يعني من الأمثلة، اتكلم إن تنوع الطاعات يترتب عليه تنوع النعيم الدنيوي، ومترتب عليه تنوع النعيم الأخروي. وقال: ألوان اللذات في المعاصي بيترتب عليها ألوان العذاب الدنيوي، ومختلفة أيضا في ألوان العذاب الأخرى. قعد يضرب أمثلة كتير، فصل طويل، قعد يضرب بقى مثال إن اللي بيصلي طول الليل واقف طول الليل، فده يوم القيامة لا يقف طويلا في أرض المحشر، واللي أنفق فلوسه وهكذا، قاعد يضرب إن الجزاء من جنس العمل، وإن أنت بتتنعم في الدنيا على حسب ألوان الطاعات. طب تخيل المثل، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة؟ العلماء بيقولوا الكلمة الطيبة هي كلمة لا إله إلا الله، وبعض العلماء ابن عاشور وغيره قال المقصود كلمات القرآن أو أي كلمة طيبة، والكلمات الطيبات هي التي جاءت من خلال الوحي، كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا شبه الكلمة بالإيه؟ بالإيه؟ الشجرة. طب إزاي تشبه الكلمة بالشجرة؟ الكلمة ده شيء واحد، الشجرة داخلها تنوع، ولذلك حتى الشجرة ربنا قال عليها كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء وقاعدة متجددة تؤتي أكلها كل حين. فقالوا ما هو ده أثر الكلمة الطيبة. فبالتالي لو أنت بتسمع كلمات زي تحضر درس وتسمع وعظ، تقرأ قرآن، تقرأ في كتب السنة، وتسمع سلاسل، وما يثمرش أعمال، مش لازم تكون أعمال بدنية، أعمال قلبية ومقامات، في خلل. لأن المفروض أن الكلام الطيب يثمر شجرة، والشجرة دي ابن القيم قاعد بقى يفصل تفصيل طويل، والساق عبارة عن الإخلاص، والجذور عبارة عن كذا، وهي دي كلها من باب الاجتهادات يعني. وقال ان لها اغصان، والاغصان لها فروع، والفروع لها ثمار، وكلهم اتكلموا ان الثمار دي الاعمال الصالحه اللي بتصل الى حد السماء. فانت متخيل شجره الايمان بتاعتك قد ايه؟ يعني لو عملنا جهاز اشعه وعملنا سكانين كده وقدرنا نصور صدرك ونشوف شجره الايمان قد ايه، عباره عن ايه، فيها كم جذر في الارض، والساق بتاعتها قد ايه، رفيعه ولا تخينه ولا قد ايه، والجذوع والفروع بتاعتها واصله لغايه فين في السماء، وألوان الأطعمة اللي موجودة إيه؟ شجرة الإيمان بتاعتك جواها إيه؟ يعني فيها ثمرة، يعني ربنا خلق الدنيا على المستوى المحسوس فيها تنوع، فيها فواكه، مش شوية رز وبطاطس وبتقضي نفسك وخلاص، لا، في تفاح وفي برتقان وفي خوخ وفي برقوق وفي مش عارف إيه، وتلاقي فواكه أنت عمرك ما سمعت بيها قبل كده ومش عارف، ألوان من النعيم. الطاعات كده. يعني لو أنت بتتكلم على مستوى القوت اللي يحييك، شويه رز وبطاطس. ولو بتتكلم على اقل الطاعات اللي ممكن تدخل بها الجنه، في طاعات بسيطه، لكن في طاعات متنوعه. فتخيل بقى شجره الايمان اللي جوه صدرك عباره عن ايه. النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، كان يستعيذ من الفقر، وقال صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثره العرض ولكن الغنى غنى النفس. الامام احمد بيقول الفقر هنا هو فقر القلب. في شخصية فقيرة ما عندوش معاني، يعني لو عملنا سكانين كده وصورنا صدره ما عندوش غير يعني شوية خوف صغيرين، وآيتين بيحبهم في سورة قاف، وحديثين كان حافظهم سمعهم من زمان، وكل يعني أنا بتكلم على اللي جوه المسجد، بتكلم على الملتزمين، يعني عنده فقر في معاني الإيمان. والصور اللي عايش معاها آيتين في الفرقان مثلا وآيتين في الزمر وهكذا. في واحد تاني لا، الشجرة بتاعته عظيمة، التوكل قعد فيه سنين، والإخبات والخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى، والتضحية والبذل والإنابة والتوبة والندم، لا ده الشجرة بتاعته ضخمة، هو حريص عليها، شجرة طيبة أصلها ثابت وفروعها في السماء. وكل ما تكون الشجرة بتاعت الإيمان بتاعتك قوية وصلبة، كل ما تثبت، لذلك ختم المثل بالثبات، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لأن كده كده أوقات بتحصل نوع من الزلازل، وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فبتحصل فتن زي اللي احنا عايشينها الآن، ويحصل زلزال لشجرة الإيمان بتاعتك، هتجد الأشياء الضعيفة بتسقط، والشجر الضعيف بينهار، وده اللي بيخلي ناس ربنا يحفظنا عند الفتن تنهار. فين شجرة الإيمان؟ ليه عمرك يضيع وانت ما دقتش هذه الاطعمه؟ ايه اللي في الحياه يستحق ان الحياه تنتهي وانت ما دقتش اطعمه الايمان المتنوعه دي؟ الايمان زي ما له طعم مجمل ذاق طعم الايمان، في طعم تفصيلي، وده اللي ابن القيم بيتكلم عنه. يعني زي ما في الوان من الاطعمه الحسيه، وفي طعم عام للغذاء. الطفل مثلا، طفل لا يميز من الوان الغذاء، هو عايز اي حاجه، انت ممكن تدوق اطعمه الطفل اول لما يتولد شويه سريلاك مثلا، تبقى انت مستغرب يعني هيقضيها كده بس، يعني مفيش محشي ورق عنب ولا شوية حتى مخلل حتى يعني أي حاجة يبلع بيها البتاع ده. فهو مرضي بكده. في ناس في الإيمان لا زالت أطفالا، هو يعني مقضيها بشوية كده، وتستغرب كل الفروض وكل النوافل بيصليها بسورتين ثلاثة، انت ازاي مقضي كده؟ كل الفروض ده اذا صلى هو بيصلي لوحده ما بيصليش في المسجد، والصلوات السرية والنوافل وقيام الليل اذا صلى والوتر كلها بثلاث اربع سور. ايه ده؟ انت ازاي عايش حياتك بالقوت ده؟ فين بقية الوان الأطعمة في حياتك؟ ازاي عدى عليك العمر ده وما سمعتش حاجة مثلا في تفاصيل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، في التفاصيل؟ ازاي عدى عليك العمر ده وما سمعتش حاجة في آيات الأحكام؟ كان ماهر بالأحكام الشرعية، حد يفسر لك هي فيها صعوبة وتصبر إنك تفهم بعض آيات الأحكام، أو إنك أنت تسهر ليلة تفهم مسألة فقهية. ازاي ما دوتش، ازاي تخرج من الدنيا وأنت ما دوتش طعم ده؟ ازاي تخرج من الدنيا وانت ما دوتش طعم معاناه انك تحفظ القران والقران يتفلت منك وترجع تجيبه تاني؟ دي اطعمه يا جماعه. وزي ما قلت لك انت بتبدا الشيء في الاول يبدا وردا معاك ثم يتحول الى غذاء. ما انزلنا عليك القران لتشقى. انت القران مش هيتحول معاك مع طول الزمن معاذ الله انه يكون شقاء، لا ده هيكون غذاء ليك. الورد اصلا من معانيه انك بتاتي الى المكان عطشان وتخرج منه ريان. وردا معناها عطشان. نحشر يوم القيامه وردا اي عطاشا، ابن عباس بيقول في اخر مريم. فانت عايزين ننتقل في علاقتنا بالله الى هذه العلاقه، ان تذوق الوان النعيم الديني. بلاش تحصر نفسك على حاجه واحده وتقضيها شويه يعني اوراد، يعني انت حتى بتقضيها اذا قضيتها يعني بنوع من الوان بتتخلص منها. يعني مثلا لما يفوتك قيام الليل وتقضي قيام الليل بالنهار وتزاحم، انت عندك شغل وقاعد بتزاحم في اوقات النهار عشان تصلي قيام الليل، ولما حد يسالك بتعمل ايه انت بتصلي قيام الليل لان ده شيء عندك مقدس انت بتحافظ عليه، فبالتالي انت هنا بترتقي في علاقتك بالله سبحانه وتعالى. لما تقوم ليلة بينك وبين الله وعايز تقضي الليلة دي تستمتع، تستمتع بالطعام. عارف في ناس يقولك ايه وده كتير، ما تيجي نقضي الليلة دي نتفرج على فيلم كرتون، ما تيجي نجيب مش عارف ايه نتفرج عليه، يجيبوا فيلم ويسهروا عليه ويجيب. انا عايزك تقضي ليلة بتستمتع، شوية تسبيح وشوية استغفار وشوية تذكر للنعم وتحمد ربنا، وتقوم تصلي ركعتين بصورة بتحبها أو صفحتين بتحبهم من المصحف، وهكذا. عيش ألوان الطاعات، استمتع. عبد الله بن عمرو بن العاص لما جه للنبي صلى الله عليه وسلم قال له دعني أستمتع بشبابي. استمتع بشبابك في الطاعة، يعني ابدأ أنت شوف لما تحب تخدم أسرة فقيرة أنت تروح وتتحرك، دوق ألوان الطاعات دي فرصة. ألوان الطاعات دي النعيم اللي انت بتدوقه ده هو اللي يخليك تكمل، هو اللي يخلي عندك مقام الشوق. مقام الشوق يا جماعة من أعلى المقامات المحركة للإنسان. هنتكلم عن الألم الوقتي، بس أنا بدأت بالنعيم لأنه أعلى. بسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، زي ما ده أعلى نعيم في الجنة ده أعلى محرك في الدنيا. تاني، زي ما ده أعلى نعيم في الجنة ده أعلى محرك في الدنيا. لذلك الشيخ الإسلام له كلام، بس عشان النقلات له كلام بديع في حديث الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. ولما جيت أتكلم على آية الزمر، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين، قال الأصل إن القرآن يجعل الجلود والقلوب تلين. ويقشعر ده شيء عارض، ويقشعر ده من الخوف، وتلين دي من الشوق. فالخوف هو السلمة اللي هتوصلك للشوق، واللي بيوصل لمرحلة الشوق يكمل خلاص. فبالتالي ادي لنفسك المساحة، يعني ده نوع من انواع انك بتتصدق على نفسك، بتدوقها. عارف لما تكون قدامك سفرة وفيها ألوان من النعيم وانت حارم نفسك منها، طب ليه؟ تحرم نفسك ليه؟ إذا كان الأكل الدنيوي ده ممكن يعمل أضرار، طب النعيم الديني ده ما بيعملش اضرار، ده بالعكس. ليه تحرم نفسك من انك تذوق لذة بعض النوافل؟ لذات الدين مليء بهذا النعيم. فالذي يذوق هذه الامور اصبح الان بيتكلم عن اشياء ذاقها، مش عن معارف سماع عنها. يعني اصبح بيتكلم عن امور ذاق طعمها، مش عن حد كلمه عن درس عن أهمية قيام الليل. لا لا، ده هو بيتكلم عن طعم قيام الليل، وأن الحياة مرة بدون هذا القيام. الحياة مجموعة من المرارات من غير الذكر، مجموعة من المرارات من غير معرفة الله سبحانه وتعالى. هي فعلا الحياة الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم ومتعلم. والحاجات دي بتخليك ترتقي في علاقتك بالله سبحانه وتعالى لما بتذوق ألوان هذه الأطعمة. ابن تيمية له رسالة بديعة، كان بيشرح قول الله سبحانه وتعالى وهو يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم، حاول أحطها لكم على الجروب. وكان بيتكلم إن إطعام الله لعباده لا يقتصر على الإطعام المادي، لكن أيضا يطعمهم ألوانا من الإيمان والمعارف الإيمانية. تخيل لما ربنا اللي يطعمك معنى من معاني الإيمان، أنت مش متخيل إن زي ما ربنا خلق التفاح والفراولة والمانجا، وخلق أنواع للمانجا، في عويس وفي مش عارف، زي ما في ألوان من المعاني. فزي ما ربنا ابن تيمية شرح وهو يطعم ولا يطعم، اتكلم عن الإطعام الحسي، وبعد كده لصفحات طويلة اتكلم عن حاجة البدن للطعام الايه المعنوي ده، وازاي ان في الوان من الاطعمة، وان ربنا هو اللي بيطعم الانسان المعنى ده. ممكن ربنا يعني بعض الناس يتحط في اوقات غريبة قوي وعجيبة، زي مثلا سجن انفرادي لفترة طويلة، مثلا زي اللي في غوانتنامو دي، ولا في بتوع سوريا وبيحكوا لقاءات معاهم، هيحكي ان فجأة في معنى جه في ذهنه، المعنى ده صبره. ايوه، ما هو ده زي بالظبط كان ربنا نزل له زي اسمها ايه الصحابيه اللي عذبوها في الشمس وشربوها العسل، زنيره تقريبا افتكر دلوقتي اسمها، شربوها عسل وتركوها في الصحراء المشركين في مكه، وبعدين لقوها بتسقى ماء. فده معجزه، كرامه بالظبط، دي كرامة انك انت يفتح على قلبك بمعنى يفرق معاك في حياتك، يصبرك، يخليك تترك شهوة، يخليك تضحي من اجل الله سبحانه وتعالى. ده فتح من الفتوحات، من كرم الله سبحانه وتعالى. فان ربنا يطعمك معنى، ده لازم تبذل مجهود. ما ربنا يديك انت المعنى ده ليه؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يطلع عليك واقف. ذلك ما حدش يتعجل هذه المعاني، ما توقف طول الليل وتحس ان انا طب اصلا مش حاسس. لا، لذلك انت ممكن يجي لك الفتح في وقت المباحات، في وقت اللهو، عادي قاعد بتهزر وقاعد فجأة يفتح على قلبك نتيجة أشياء سابقة. وربنا سبحانه وتعالى قد يفعل هذا مع الإنسان عشان الإنسان ده ما يعملش ربنا معاملة شرطية، لأن لو الفتح جاله وهو بيصلي خلاص أنا هقوم أصلي عشان يجي لي. دي بالظبط عاملة زي يرزقه من حيث لا يحتسب، لكن الله لا يضيع إيمانه سبحانه وتعالى. تمام. طيب، يبقى إذن من الواجبات اللي انتوا تعملوها ان شاء الله تقرأوا كلام شيخ الاسلام في شرح آية وهو يطعم ولا يطعم. تمام كده، انا كنت حاطه عندي على قناة على التليجرام. ايضا مسألة الالم بقى، يعني زي ما قلنا الانسان لا يتحرك فقط بالشوق، بل احنا قلنا الاطفال الاسهل بالنسبة له ادراك قضية الالم دي. تمام، في كلام لشيخ الاسلام جميل قوي بيشرح في قول الله سبحانه وتعالى في سوره التوبه اللي هي الا ان تقطع قلوبهم. شيخ الاسلام بيقول ايه؟ بيقول ايه شيخ الاسلام؟ كميه نقولات بصراحه جميله، هنقراها كلها خلاص، اقرا الرساله كلها. طيب نبدا الاول بالايه بتاعت لا يزال بنيانهم، بعد كده في ايه ثانيه ام حسبتم ان تدخلوا. نقرا الاول كلامه في لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبه في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم. بيقول في قراءه لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلى أن تقطع قلوبهم. تمام، يقول إلا القراءة بتاعتنا حفص إلا أن تقطع قلوبهم، هكذا قرأ الجماعة يعني جماهير القراء. وقرأ يعقوب فقط إلى أن تقطع قلوبهم، وعلى هذا فالريبة باقية إلى حين التقطع. تمام، هو هيفصل. أما قراءة الجمهور فإنه استثنى فقال إلا لقراءتنا إلا أن تقطع قلوبهم، فإذا قطعت قلوبهم لم يبقى ريبة في قلوبهم. وقال سفيان أيوة يعني التقطع الوقت الآيات بتتكلم عن مين؟ عن مين؟ السياق عن المنافقين، والمنافقين دول مش بس نفقوا، ده بنوا الآية اللي قبلها بنوا إيه؟ مسجد ضرار. فربنا بيقول لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. الأعمال اللي عملوها للصد عن الدين هتفضل سايبة أثر من الشك في الدين. إيه ده يعني المنافق ده ممكن ما يتوبش؟ بعض العلماء في شرح الآية قال آه في أعمال ممكن يعملها المنافق تفضل سايبة أثر نفاقي في قلبه إلى أن يموت. الدليل في نفس السورة أيوة فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون، دي من الآيات المرعبة. فعقبهم نفاقا في قلوبهم لغاية إمتى؟ فضل أثر النفاق اللي اتعمل لغاية لما يقبل ربنا. قالوا الآية دي زي الآية دي، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم على القراءة بتاعت إلى أن تقطع قلوبهم أي بالموت. يعني الخطوة اللي انتوا عملتوها بتاعت مسجد الضرار هتفضل سايبة أثر من النفاق في قلوبكم لغاية لما تموت، ليس لكم توبة من هذا. ايه ده يعني ملوش توبة في الحتة دي؟ اه ملوش توبة. فالإنسان يحذر من بعض الأعمال. طيب سفيان ابن عيينة، دايما في التفسير لما يقولوا سفيان يبقى ابن عيينة، وفي الحديث يبقى الثوري. فهنا قالوا سفيان قال لا، قراءة الجمهور إلا أن تقطع قلوبهم في أمل. يعني منافق وصد عن الإسلام وبنى مسجد عشان يهدم الإسلام له أمل في التوبة؟ آه بس بشرط. إلا بشرط. إيه الشرط بقى؟ إن قلبه يتقطع بالتوبة، يتقطع. تعالوا بقى نقرأ تحليل شيخ الإسلام ليه. قال سفيان هو التوبة، وقال كثير من المفسرون التقطع هنا الموت، وهذا على قراءة يعقوب. أما قراءة الاستثناء فإن كانت توبتهم مقبولة كما قال سفيان فهي تحتاج إلى تقطع القلوب وتتمزق بالتوبة وتحتاج إلى مشقة وشدة. النعيم اللي انت دقته في المعصية لازم هتدفع ثمنه تقطيع، لازم، إلا أن يشاء ربنا شيئا. ربنا بيحط القاعدة ثم يغفر لمن يشاء، لكن لازم تفهم من الطريق اللي انت مشيته هتاخد اليوترن هترجعه تاني. الإشكال بيحصل فين؟ الإشكال بيحصل إن الناس بتتصور، والكلام ده أنا قلته كتير، فارق ما بين التوب وبين، أظن اتكلمنا في المعنى ده كتير قبل كده صح؟ حد مستحضره؟ فارق ما بين، وبنضرب له مثال بايه؟ حد يضرب لنا مثال؟ ايوه الاخ يعني شرب المخدرات، المخدرات بيتو يعني واحد بيشرب مخدرات شله صاحبه مات يقف على قبره وحد يدي كلمه وعظ يعيط ويبكي، هو الان يتوب على مستوى الصحيفه مش على مستوى الجسد، على مستوى الصحيفه ربنا يعفو. الجسد اللي انت بوظته انت تصلحه، لنصلح لك ما افسدت من بدنك. اللي انت بوظته انت بتدفع ثمن اصلاحه. لذلك من الاسئله اللي بتيجي كتير بتتكرر، انا بحاول اتوب، انا وقعت في نوع من اسر الشهوات، هو ليه ربنا مش عايزني اتوب؟ ويبدا يسيء الظن بالله. لا، انت بتدفع الثمن، انت بتدفع الثمن، انت عبثت بفطرتك. المشكله ان انت بتعمل ايه؟ انت بتبقى مش شايف ان الثمن الضخم ده يتناسب مع شويه ده، يعني ده انا كنت بلعب، يعني ما هدفع كل ده قصاد ده؟ سيدنا ادم من اكله، شوف الثمن اللي دفعه، اكله، فبدت له ما سواته، ينزل بقى الارض يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فبالتالي انت ممكن تعبث ويبقى عندك نوع من انواع الفضول. غالب الأسئلة اللي بتيجي على مستوى الشبهات إنه كان بيعبث، إنه كان بيشوف بيقولوا إيه بيسمعها شوف وهكذا بيتفرج، كان عاملين رحلة طلع يتفرج على المسيح الدجال، فأصبح من أهم الجنود المدافعين عن المسيح. من سمع بالدجال فلينأ عنه، بيتفرج شوف الناس اللي هطل دول بتقول ايه، وبعدين يبقى هو ايه بقى اهطل زيه. صلى الله عليه، ما تروحش في ضعف. طب وعشان يرجع، في واحد يعني الواحد بيسمع تعبيرات بيقول صدري يعني زي مش فاكر المصطلح، زي برميل شكوك، مش عارف يسمع، يعني مش عارف يسمع القرآن. هو ده ما فيش امل، في امل الا ان ايه، نقطع قلوبهم. في الام بتدفع في الطريق، في ناس مش عايزه تدفع الالام. يعني سيدنا كعب بن مالك وهلال بن ربيعه ومراره لما تخلفوا، الثلاثه الذين تخلفوا، هلال بن اميه ومراره بن ربيعه احسنت، لما تخلفوا قعدوا 50 ليلة نفس المدة رايح جاي. في ناس قالت انا ليه ادفع ال50 ليلة، مش هواجه مشكلتي، روح للنبي صلى الله عليه وسلم والله ما كان عندي كذا. بس فالنبي صلى الله عليه وسلم ماشي، لكن امرهم الى الله سبحانه وتعالى. والنبي عارف بدليل ان لما جه كعب بن مالك قال، فقال صلى الله عليه وسلم ايه، اما هذا فقد صدق، يعني الباقي ايه كذا بس خلاص. فواحد مش عايز يواجه مشكلته. في ناس بتعمل مشاكل مادية ومشاكل مع النساء، يتعدى في الكلام مع الاخوات ويعمل ويلبخ الدنيا ومش عايز يواجه مشكلته. لا، ما انت لازم تواجه، هيحصل مشاكل. ايوه هيحصل مشاكل، بس انت لازم تواجه مشكلتك. ما هي ما هو انت تنعمت لازم تتالم، والا الالم سيؤجل في الاخره. الانسان لا يطلب تعجيل الالم، هو يطلب العفو والعافيه ويفعل ما يشاء ربنا سبحانه وتعالى. لكن سنة الله سبحانه وتعالى ان التنعم ده بيقابل هذا التألم، وده من رحمة ربنا عشان ما تعملهاش تاني. ما هو لو اللي بيحصل المشكلة ان انت لو بتقع في المشكلة دي وتتصور ان هي عدت، الذنب ده عدى، ده بعض العلماء قال الذنب سمي ذنب من الذنب، ان كل فعل لازم يبقى له ديل، له اثر. ومن يغفر الذنوب الى الله، محو اثار الذنوب، اعوذ بك من شر ما صنعت، اللي انا صنعته له بلاوي، انا مش عايزها تنفجر في وشي البلاوي دي. اعوذ بك من شر ما صنعت، مش التوبه بس، مش الذنب نفسه، لا، شر الذنب ده، اثار الذنب ده على صحتي وعلى بصيرتي في رؤيه الحق وعلى لذه الطاعه. انت ما تبقاش متخيل اثار الذنوب ممكن تعمل ايه. ممكن اثار الذنوب انك تبقى صحة زي الفل وتروح الجيم وزي الفل وكل حاجة، بس تشوف الحق باطل وتشوف الباطل حق وتدافع عن الباطل، ده من اثار الذنوب وانت مش واخد بالك. الانسان ساعتها كان يتمنى يوم القيامة لما يشوف، يا ريت، يقول لك يا ريتها كانت جت في جسمي. فالانسان الاصلي يطلب العافية، لكن من سنة الله ان التنعم في الحرام مقابل له تألم عشان ما ترجعش تاني. لأن الإنسان هو فطر على كده، هو إدراكه السهل كده، مش كل الناس بتدرك على المستوى الذهني. هو إدراكه السهل إنه بيفتكر، أنا كنت اتقرصت في المصر، لا مش عارف ده تاني مجلس وكان لغو وغيبة ومش عارف إيه، يروح متنكد والفجر يضيع عليه وصدره ضيق ومظلم ومش عارف إيه، تيجي يقول لك، بقول لك إيه، ما تجيبش سيرة حد. هو حتى مع إنه كارهه وحتى مش ممكن يكون مش مستحضر الذنب وهيتكتب ذنوب، هو خايف. لك يا عم انا بقول لك ايه، انا حياتي باظت، ما عادش عايز اعود على حياتي تاني. ده من رحمه الله بيه، ومن رحمه الله ان يكون مدرك ده اصلا، مدرك هذا التالم. نرجع لكلام شيخ الاسلام، فبيقول ايه، التوبه دي تحتاج الى تقطع القلوب وتتمزق بالتوبه وتحتاج الى مشقه وشده. وهكذا كثير من ذنوب اهل الاعتقاد والشبهات واهل الشهوات القويه، سواء شبهات او شهوات قويه، حاجه اتغلغلت، شهوه اتغلغلت في القلب بقى لها سنين، او شبهه يحتاج صاحبها الى معالجه قلبه ومجاهده نفسه. قال ربنا، حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت ضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه فكيف بغيرهم. تدل صحابة وتخلفوا عن عمل صالح، ما عملوش ذنوب، يقول فكيف بغيرهم. وتوبة أبي لبابة، تعرفين أبو لبابة عمل إيه؟ أبو لبابة عمل إيه يا جماعة لما حب يتوب؟ لا ده أنا أمشي بقى. أبو لبابة عمل إيه؟ أيوة أنا حد جاوب صح، ربط نفسه في سارية المسجد وقال لا اربط نفسي النبي صلى الله عليه وسلم يفكني. تخيل يعني واحد يربط نفسه ولا النبي صلى الله عليه وسلم يفكني. فالنبي صلى الله عليه وسلم واخرون ها مرجون لامر الله. استنى بقى ما ينزل ربنا يقول فيك ايه، اما يعذبه وما يتوب عليه. قال والله عليم حكيم، يدل على انه سبحانه وتعالى، خد بالك تميله لفتات بديعه. الايه بتقول لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبه في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. بيقول عليم يدل على انه سبحانه يعلم من احوال القلوب ما يناسب هذا. العذاب النفسي بيجي لك على اللي يناسبك، اللي يخليك ما تعملهاش تاني. لان ممكن واحد العذاب يجي له في حته هو مستهين به، تيجي له خبطه مثلا في عربيه وهو معاه فلوس، تيجي له في حاجه هو مش فارقه معاه، لا تيجي لك في الحته اللي بتؤلمك عشان ما تعملش كده تاني. حكيم باحوال القلوب، حكيم في حكمه بانه لا يزال بنيانه. واذا اريد بتقطع القلوب تقطعها بالتعذيب فقط، لو المقصود الا ان تقطع قلوبهم معناه عذاب يوم القيامه، معناها ان هؤلاء ليس لهم توبه. فالشاهد ابن تيميه يقول لك الخلاصه، اما ان تتقطع بالعذاب يوم القيامه او بالتوبه في الدنيا. فاولئك المعنيون اذا لم يقطعوها بالتوبه قطعت بالتعذيب، اما هتتالم هنا اما هتتالم هناك. إذا لم يقطعوها بالتوبة قطعت بالإيه؟ ها؟ بالتعذيب. فالعذاب مخرج ما في النفوس من الريبة والنفاق لمن لم يخرجه التوبة، والذنوب لا بد فيها من توبة أو من تعذيب. واضح الكلام يا جماعة؟ أنتوا معايا ولا فصلتم؟ تمام؟ نقرأ حاجة كمان ولا؟ خلاص يعني هو في برضه صفحتين كده الشيخ اسلام حاول يفعلكم، بس هم اهل السعاده هم اهل الايمان والجهاد. لان الناس بتصور برضه يعني صفحتين حلوين جدا للشيخ الاسلام، الناس بتصور ان السعاده في الانتخ في ترك العمل للدين، لكن هو بيشرح لا. ثم الشيخ الاسلام يقول ان التوبه ليست فقط من التوبه من الفحشاء والمنكر والمعاصي، لا. قال كلاما بديعا أن التوبة من ترك المأمورات أعظم من التوبة من فعل المحظورات، وقال أن التوبة منها توبة مستحبة وتوبة واجبة، فالتوبة المستحبة أن تتوب من المستحبات التي تركتها، والتوبة الواجبة تتوب من الفرائض التي تركتها. وقال أنت متخيل تعمل له رسالة طويلة تانية، بس دي طويلة وصعبة شوية، اسمها رسالة في التوبة. بيقول هو أنت متخيل، ده ابن تيمية لما يتكلم بالإي آي يعني على الوقت يعني. أنت متصور يعني هو ابن تيمية يقول أيها الساذج إن التوبة اللي القرآن عظمها واتكلم عنها هي إنك أنت تتوب من الفحشاء والمنكر؟ ده قاعد يتكلم عن أعمال القلوب اللي كان لازم تشعر بيها وأنت ما عملتهاش. إنك أنت مثلا لا تشعر بأهمية نصرة إخوانك مثلا، يتكلم يقول لك هتعاقب. لذلك ابن تيمية، ومش بس ابن تيمية، ابن تيمية رجح قول المروي عن السيدة عائشة، لأن في خلاف طويل في آخر آية البقرة، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه ها يحاسبكم به الله. كتير من العلماء قال الآية منسوخة، ابن تيمية امتدادا لقول المروي عن السيدة عائشة وبعض المفسرين اختار قال لا الآية ليست منسوخة. طب ازاي ان تبدوا في انفسكم او تخفوه هتحاسب بيه ازاي؟ قال يحاسبهم بالهم والغم، والهم اللي انت هميته بالسيئه تقابل قصاده بهم في الدنيا. تقول لي ثانيه واحده، مش في حديث من هم بالسيئه فلم يعملها كتبت له حسنه؟ ده خاطر وانت دفعته، خاطر سوء جالك فانت دفعته فتاخد ثواب المجاهده. لكن اوقات انت يجي لك خاطر السوء فتقول للشيطان كمان. الشيطان يجي لك احلام اليقظه قبل النوم، يجيب لك افكار من السوء فانت تستمتع بالخواطر الشيطانيه، ويحصل جواك استزاده وانشراح صدر من الافكار اللي الشيطان بيلقيها عليك، دي هتعاقب قصادها بهم. بعض العلماء يقول ايه، هتحس ان في حاجه اتسرقت منك وما اتسرقتش، تدور على موبايلك، وبرضه موبايلك دي من عندي يعني ان تهز موبايلك اتسرق وتدور عليه وتفضل يومين وتتنكد بسبب حاجات، بيقول كل ده بسبب خواطر السوء اللي انت ما دفعتهاش، مش انت استمتعت بيها تتعاقب عليها بالهم. وقال بعض اهل العلم وكثير من هم الناس هو من هذا النوع، يعني كثير من الهموم اللي الناس عايشاها ده من رحمة ربنا، لا تكفير عن الواجبات القلبية اللي كان المفروض يعملوها. انه شاف منكر كان المفروض يغضب، انه شاف مظلوم كان المفروض يغضب، اقل حاجة كان المفروض يغضب، انه محتاج يتبرأ. بعض السلف كان يوميا، تخيل يوميا، يتبرأ من كل فقير لا يستطيع ان يطعم. امال احنا دلوقتي؟ لذلك تجديد التبرؤ من الخذلان اللي حصل الان ده مهم، انك انت تتبرأ. يا رب انا ما فيش في ايدي حاجه، ابرأ اليك مما فعل هؤلاء. دي واجبات، واجبات قلبيه، انك تشوف منكر فتغضب لله سبحانه وتعالى. فبيقول بعض العلم ان كتير من هموم الناس نتيجه انه بيستمتع بافكار السوء بدل ما يدفعها، ان اعمال القلوب الواجبه عليه لا يفعلها، فبيعاقب بهموم. مش عارف حصل له حد من عياله ومراته اتخبط، مش عارف ايه اللي حصل في الشغل. غالب هذه الهموم هي مكفرات لهذه الاشياء، وهذا من رحمة الله بعباده. وكما قلنا الانسان لا يتمنى هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على واحد وجده كالفرخ لحمة على عظم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حس ان ده شيء مش طبيعي، ده مرض مش طبيعي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كنت تقول شيئا؟ هل كنت تقول شيئا؟ هل كنت تقول شيئا؟ فقال: نعم. النبي حس ان في حاجة، قال له: كنت بتقول ايه؟ قال له: كنت اقول: اللهم ان كنت معذبي في الآخرة بشيء فعجله في الدنيا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله، لا تطيقه، ما تقدرش تستحمل، ولكن قل: اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالإنسان لا يطلب هذا، لكن كما قلت من سنة الله سبحانه وتعالى أنه يربي عباده. أنت بتربي ابنك إزاي؟ بتديله مكافأة وبتعاقبه. ربنا بيعمل معك كده في الطاعات، بيدوقك ألوان أطعمة عشان تظل مشتاق إليها، ويخوفك من ألوان المعاصي عشان تبعد عنها. لذلك ده أختم بها، يعني أكبر غبن في الحياة أنك ما تعاملش ربنا، اكبر خساره في الحياه انك تطلع ومفيش بينك وبين ربنا معامله، ما عملتش ربنا سبحانه وتعالى، ما عشتش الحياه دي، ما عشتش هذه العلاقه، لا انت مقضيها كده مش مركز، عارف مش يعني. اوقات مثلا اسال العيال: خدتوا ايه في المدرسه؟ مش عارف. خدت ايه في الدرس؟ مش عارف. رحت وجي اللي هو ايه، ماشي، راح الدرس رجع من الدرس عمل كذا، مش مركز. في ناس كده نزل صلى رجع، راح درس رجع خلص، مش مركز اصلا، ما عندوش مساحه انه يقعد يتامل في علاقتي بالله. انا في مره كنت قاعد مع احد المشايخ، هو مش واخد يعني بيحكي يعني او مش واخد باله يعني، فقعد كده في مكان طاعه يعني، فبيقول ايه، شوف سبحان، شوف المعنى، بيقول ايه: بتحبها يا رب؟ سبحان الله وبحمده. هو مستحضر حديث كلمتان ايه، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان، بيناجي بتحبها سبحان الله بيها. هو عايش مع ربنا، هو عايش معنا في علاقته بالله. انا هعمل حاجه ربنا ايه بيحبها، عايش معنا. لكن ده ممكن ايه، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، انا خلصت طب ليه تطلع من الدنيا وانت ما دقتش ده؟ يعني هتعامل مين؟ يعني لو انت ما عشتش هذه المعامله هتعامل مين؟ فلا بد ان تعامل الله سبحانه وتعالى. اي استفسار او سؤال يا شباب؟ هو قلت ان من اكبر الدوافع للطاعات يعني، او اللذه اللي بتحصل من الطاعات ودافع برضه الغرب والهم وكده، طب هل دي يعني نيه صالحه لان يعني هياخد ثواب على ده، ولا هو ثواب هياخده في الدنيا بس؟ طيب سؤال كويس جدا، جزاك الله خير. بيقول اللذه بتاعت الطاعات دي، انا اللي انا فهمته يعني، انت ممكن تقعد تكلمني عنها لدرجه ان انا ابدا ايه، ده محرك، انا عايز الطاعه عشان اللذه. هل دي نية صالحة ولا لا؟ أولا لا حرج في الآثار الدنيوية للعبادات أن تطلبها، لا حرج. يعني استغفر بنية الرزق لا حرج، بس بشرط أن يكون الآثر الدنيوي للطاعة ده مش أنت اللي مخترعه، يكون من اللي قايلين عليه، الشرع، ربنا اللي قايلين عليه. وما أن ربنا قايلين عليه، طب ما أنا بطلب اللي ربنا قال لي عليه. يعني لما اعرف ان قيام الليل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه مطرده للداء عن الجسد، او الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم يصرف الهم والغم، فانا عملت كده. وانا عملت كده ليه؟ يعني انا جبت المعلومه دي منين؟ من الوحي، من الشارع. يبقى انا كده ماشي صح. في ناس في بعض العلماء ودول قلة منعوا من هذا، قالوا دي نية فاسدة ولا تؤجر عليه. لا، إن شاء الله الراجع أنها نية صالحة وتؤجر عليه. دي أول حاجة. أمال الإشكال فين؟ الإشكال أنك أنت تتعامل معها التعامل الشرطي. التعامل الشرطي عارفين اللي هو زي اسمه القصة المشهورة بتاعت البافلو، في اللي هو كان يجيب الكلب ويحط له اللحمة، أول ما يشمر اللحمة فيروح يأكل، بعد كده يدوس الجرس فالكلب يشعر ان في نوع من الاكل جاي فيروح يدوس الجرس فلعاب الكلب يتفرز عشان اللحمه جت، فاصبح ما يحطلوش اللحمه ويدوس الجرس، اللعاب يتفرز مع دوسه الجرس. ده بيسموه الشرط، انت حطيت حاجه قصاد حاجه، فلما مفيش حاجه يبقى مش هعمل. ففي واحد بيتعامل مع العباده ما لقاش اللذه هوقف، اللذه جت هكمل. ده الخطر. وده مش بس خطر في اللذه، ده في كل حاجه. الله لا يعبد على شرط. اوعى تعبد ربنا على شرط، تشترطش في علاقتك بالله، انت عبد. وده يريحك كتير من كتير من الاسئله، اصلا انا كنت مش فاهم، مش مهم، انت عبد. يعني دي لا يسال عما فلو هم يسالون، بتحل كتير من الانسان اصلا ان هو يتظبط من الاول. انت عبد لله سبحانه وتعالى، فاهم ملف العبوديه ده مريح لكتير من الشبهات اصلا. اللي بيقر بالعبوديه بيحل كتير من الشبهات. فنرجع ان لا حرج من هذه اللذه، ولا حرج من الاستزادة منها والبحث عنها، لكن الخطورة أنها تتحول إلى تعامل إيه؟ شرطي. واضح؟ طيب كويس. أي استفسار تاني يا شباب؟ طول. لذة العمل هل نتيجة حتمية لصحة العمل، ولا ممكن يكون العمل صحيح ولا تحدث اللذة؟ لا طبعا، جزاك الله خير. ده قريب من السؤال، هو الدكتور بيسأل هل لذة العمل شرط او لازم لصحه العمل؟ فبالتالي لو انا عملت العمل وما لقيتش اللذه اتهم العمل. ورد عن بعض المتاخرين هذا الامر، لكنه ليس صحيح. ليس صحيح، لان الله سبحانه وتعالى يعامل عبده. انت ممكن ليه؟ اقول لك مثال. مثلا هو العلماء لما بيقولوا ليه احب الاعمال الى الله ادومه وينقل، يعني ليه لو انت قدامك، نفترض جدلا، الناس اللي بتحب دايما الاختيار حاجه من اتنين دي بس، يعني تقول له الحياه واسعه يقول لك لا هم قدامي اختيارين. بيقولوا نفترض جدلا ان انت قدامك انك انت تعمل عمل صالح كبير بس تعمله مره واحده، او انك تعمل العمل الصالح ده قليل بس تعمله كل يوم كل يوم كل يوم، انه الافضل؟ العمل الصالح قليل مستمر. ليه؟ قالوا له تعليل شرعي حديث وتعليل استنباطي. التعليل الشرعي قالوا احب الاعمال الله ادومه، فخلاص عندنا نص وان قل. التعليل الثاني بيقولوا هل من الادب ان انت لما تيجي تخبط على باب حد تخبط جامد مرة وبعدين تمشي، ولا تفضل واقف قدام الباب؟ تفضل واقف ولو خبطة، وان دي امكانياتك وده اللي انا قادر عليه. قالوا ده مع الادب مع الله، فقالوا هذا احرى ان يفتح عليه. فبالتالي اللي بيعامل ربنا وجات المتصور ان لازم جاتش يوم ماشي، هذا ليس من الادب، لا انا واقف. فقد يبتلى الانسان ان تؤخر له هذا النعيم، بس انا واقف. يا ربنا فتح على قلبي ما فتحش على قلبي، انا واقف. وخد بالك الناس طرائق، في ناس قلبها رهيف جدا من الله اكبر يبكي، ده بيكون بنسبه كبيره ضعيف في مواقف تانية. هو خد ربنا اداله خشوع هنا وخد منه حته من الشجاعه. في واحد انا اعرف بعض من المشايخ يقول لي انا قلبي حجر، نادرا على سنوات لما يبكي، لكنه شجاع لا يهاب احدا، يعني بيعمل حاجات عجيبه. فبرضه الانسان يعني هو خد حاجات وتاخد منه حاجات. فبالتالي اللي بيجد ان بس انا مش حاسس، ايوه انت ممكن مش حاسس هنا، بس انت تشال عنك مشاكل تانية كتير انت ما تعرفهاش. فانت هي دي خطوره انك تعامل ربنا، لان انت ما تعرفش اصلا سنن معامله الله العبد. انت ما تعرفش ربنا اداك ايه، ده انت ممكن تكون خدت نعيم ضخم جدا من العباده دي انت مش عارف. حد عنده سؤال تاني؟ استفسار او سؤال؟ طيب اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.